بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في شرح درس العالم. قلنا العالم عرفناه في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا ان العالم مختص بثلاث اشياء، هذا هو الصح، وهو الاماكن والاناسي وما يؤلف من الحيوان البهاء. ما يؤلف، لماذا خصصنا الذكر بما يؤلف؟ لان ما لا يؤلف لا يوضع له علم شخص، علم شخص، إنما يوضع له علم جنس، فعوضا من هذا أعطاهم ذلك. وقسمنا العالم طبعا بعد تعريفي في اللغة والاصطلاح، قسمنا العالم إلى أربعة أقسام باعتبارات مختلفة. أما الأول هو المفروض نبدأ بما بدأ به المصنف، باعتبار الاستعمال، باعتبار الوضع، باعتبار اللفظ، باعتبار الأخير كما قالوا، باعتبار المعنى، باعتبار المسمى. لكن احنا رأينا انه من الضروري ان نبدأ بهذا التقسيم باعتبار المسمى، باعتبار المعنى. فنقول ان العالم ينقسم الى نوعين باعتبار المسمى، باعتبار المعنى: عالم شخص وعالم جنس. العالم الشخصي، وأن يصدق عالم معين، فهو معرفة في اللفظ والمعنى، معرفة في اللفظ والمعنى، يصدق على شخص معين لا يسمى به غيره، زيد غير هذا، قد يكون فيه اشتراك، لكن قلنا العالم باعتبار الذهن. أنت لما نقول جاء زيد قد يشترك فيه ثلاثة مهمة معين. أزف ناس يريدون عن العالم هذا، يقول كيف يقول معين ونحن نرى ان بعضهم سمي بزيد، هذا زيد المهم تعين. لما قلت لك زيد ربعة خمسة ستة عشرين واحد اسمه زيد، المهم تعينوا. تقول ليش باللي يصدقوا على جميع الرجال؟ صح ولا لا؟ فهم دل على معين، يعني ماشي برك تقليل الشيوع، قاش تقليل الشيوع. كي يقول لك جاء رجل طويل، كي يقول لك جاء رجل عموم، اطلاق، صح، جاء رجل، شحال يدخل في هذا اللفظ؟ كل الرجال صغير وكبير جاء رجل. شحال لما نقول جاء رجل طويل شحال قعدوا؟ نصف الرجال، يعني شحال؟ ملايير. مع اذا ما نقولوش تعرف تعين، نقولوا قل الشيوع. شحال لما نقول جاء زيد، وان كان مسمى زيد في جلستك، في ذهنك، في حياتك، في بيئتك، عشرون واحد، خلاص مهم تعين. فهم؟ وش معنى العالم دل على معين لا يضره الاشتراك؟ بزاف ناس يريدون هذا، وكيف تقولون كذا؟ لا يريد، انه تعين. جاء بكر تعين، خاصة اذا ما كان في حياتك غير بكر واحد، كان في حياتك غير بكر واحد، خلاص تعين بالضرورة، إذا لا يضر الاشتراك. عالم الجنس لا، عالم الجنس يطلق على جنس، يعني عوض باش تقول جاء رأيت الغزال تروح تقول ذلك العالم، عوض باش تقول رأيت الأسد واش تروح تقول لي رأيت أسامة، عوض باش تقول لي رأيت عقربا تقول لي رأيت أم عريض، ما كاش فرق. شو الفرق؟ فرق فقط واحد، أن كلمة عقرب نكرة في اللفظ والمعنى، نكرة في اللفظ، كلمة أم عريض نكرة في المعنى، معرفة في اللفظ. فهم؟ اتفقنا؟ هذا العالم الجنسي إذا هل نستطيع أن نعرف نقول ما دل على شخص معين؟ لا، نقول ما دل على جنس معين، صح. حكمه أنه معرفة في المعنى، معرفة في اللفظ، نكرة في المعنى. إذا نكرة، ابتدي دائما بالنكرة، نحب دائما نبدأ بالأصل، شو هو الأصل؟ النكرة في المعنى معرفة في اللفظ، هذا مهم جدا. العالم الشخصي بما هو مختص، قلنا بالأناس بالأماكن بما يعرف. العالم الجنسي العرب وضعوا العالم الجنسي على شيئين، على ذات وعلى معنى. لكم بعد نرسمكم رسم بين على ذات وعلى معنى. على ذات كما رأينا وضعوا أم عريض للعقرب، ذو آلة للثعلب، ذو آلة للذئب، أسامة للأسد، مفهوم؟ وضعوا للمعاني أيضا اسم جنس المعنى. عجيب هذا قليل جدا، يعني فإنسان قليل جدا اسم جنس معنوي. خلاف اسم جنس معنوي بمشوه مصدر، اسم جنس معنوي ومصدر اسم جنس، يعني الفضل الحب بغض العلم، هذه اسماء اجناس معنويه. اسم جنس معنى تقدرش تمسه، تقدرش تشوفه، حاجه غير في الذهن. وضعوا للبر المبره، يعني المبره الشيء المبره، البر والمبره سموه بره، بره دفعت ورجو فوق برا. وسماه الفجور والفجر، الفجرة الفجرة والفجور والفجرة واحد، سموها فجاري. احنا وشفنا فجاري عالم مؤنث ولا لا؟ عالم مؤنث كحذامي وقطامي ورقاش، فسموا الفجور والفجرة. أجحنا المصدر تاعه الفجور والفجرة، سموه فجاري. يقول لك اجتنب فجاري، وش قلت لك؟ اجتنب فجاري، كيف قلت لك اجتنب الفجور، اجتنب الفجرة، اجتنب فجاري؟ كيف قلت لك اجتنب عليك ببرة، أي عليك بالبر، عليك ببرة، عليك بالبر. فهم؟ ووضعوا مثلا للموت، وضعوا له عالم الموت، موت وشنو؟ ذات ولا معنى؟ معنى. وضعوا له عالم وهو أم قشعم، أم قشعم. أكثر من ذكر أم قشعم، صحيح؟ وش معنى أكثر من ذكر الموت؟ ها وش معنى؟ كله هذا وهذا هو غاية ما في الأمر يا أخوان. أن كي يقول أصابهم موت أو أصابهم أم قشعم فرق، أصابهم موت، الموت نكرة لفظا ومعنى، أصابهم أم قشعم نكرة في المعنى معرفة في اللفظ. إيوا ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول لك أن العالم الشخصي لا معرفة في اللفظ والمعنى كما سبق فيراعى هذا الحكم، أما العالم الجنسي نكرة في اللفظ في المعنى ومعرفة في اللفظ، فيعطى الأحكام اللفظية في النحو، أحكام لفظية. مش معنى هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة، صح؟ يجوز نقول موت قادم؟ لا. علاش؟ لأن موت نكرة. أم قشعم قادم؟ لا شك قشعم نكرة في المعنى، تقول لأنه معرفة في اللفظ. هل يجوز أن تأتي الحال من النكرة؟ لا، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. صح، لو قلت لك هذا أسامة مقبلا، صحيح؟ لماذا؟ أسامة راه اسم جنس، مش تقول لي؟ لو معرفة في اللفظ، معرفة في اللفظ، هذا أسامة مقبلا، هل يجوز أن تدخل ال على النكرة؟ يجوز. هل تدخل على المعرفة؟ لا. هل تدخل على الأسد؟ أسد تدخل عليه ال؟ تدخل على أسامة؟ علاش؟ لأن أسامة راه معرفة. عجيب، معرفة في اللفظ، نكرة في المعنى. وش الأحكام؟ هل تمنع أسد من الصرف؟ لا يمنع من الصرف. لماذا يمنع من الصرف؟ بأي حق؟ اسم جنس عادي،

راهي اسم جنس عاد، اسم جنس معنى، عرفتوا؟ هذا عمل مبرة، أشفتوا يتصدق، وهذا عمل مبرة. سبحان الله، غير تقول هذا عمل برة، علاش قلت برة هنا؟ علاش؟ علاش مبرة نونتها وجررتها بالكسرة، وبرة منعتها من التنوين ومن الكسرة؟ لأن مبرة اسم جنس معنوي هو مصدر، وبرة لا، عالم جنس، شيء اسم جنس، عالم جنس، مفهوم أو الفرق؟ فلما كانت اسم جنس لا أمنعها من الصرف، لما كانت عالم جنس أمنعها من الصرف أو الثمرة. ننتقل الآن إلى القسم الأول بدأ به مصر. قال: واسما آتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. إذا التقسيم الأول نبدأ به، أو اليوم نبدأ به، وهو أن الاسم ينقسم باعتبار الاستعمال. العالم الآن ينقسم باعتبار الاستعمال إلى اسم وكنية ولقب. انتبهوا جيدا، الرجاء إنسان يضبط هذه الأشياء ولا يلتفت وراءه بعد ذلك. انقسم العالم إلى اسم وكنية ولقب، اسم وكنية ولقب. ولاحظ أن معنى الاسم هنا غير الاسم النحوي، لأن كلمة الاسم قلنا لها معاني عدة، فهنا الاسم معناه الذي يقابل الكنية واللقب، ليس الذي يقابل الفعل والحرف، وإلا الأعلام كلها أسماء. العالم إما اسم وكنية ولقب، فالرجال إنسان هنا يطبق. شوف مثلا ابن مالك وغيره كيف بدأ يعرف الكتب، دعني أقول لك، الاسم هو غير الكنية واللقب، الاسم هو غير الكنية واللقب، ما لا لازم نعرف الكنية واللقب باش نعرف الاسم. والكنية ما صدر بأب وأم، فهم ما صدر بأب أو أم، نكتب هذا ابتداء جيد، كنية هذا ما صدر بأب أو أم، وما صدر بابن لا ليس كنية، إنما ذاك نسبة وتعرف اللغة وصف. مثلا قل مررت بعمارة بني الخطاب، بني الخطاب ليش كنية، إنما هي نسبة، نسبة انسب هذا عمر الخطاب، بدليل النسب، البنوة هي النسب، البنوة هي النسب، أين نسب؟ إلى من تنسب؟ إلى فلان، إذا فهو أبوك أو جدك أو أخوانك غير ذلك. مهم هاو النسب، ابن بنو فلان أي نسب. واحد ما قال بنو إسرائيل كنية، واحد ما قال بنو إسرائيل كنية، بنو نسبة. إذا ما صدر بأب أو أم صاحب إحلالة، علاش أنا نعرف الكنية؟ علاش حابين نعرفو؟ باش نعرفو الاسم. والكنية مأخوذة، هذه الكنية مأخوذة من التكني، كالمنية مأخوذة من التمني، والغنية مأخوذة من التغني، تبان تبان. هذا الكنية يعني في الحقيقة هي اسم مصدر، وإلا المصدر هو تكني والتغني والتمني، وهذه أسماء مصادر كنية. ومعنى الكنية هي الخفاء والتستر، فالإنسان يتكنى بشيء يتغطى به، هذا شغل مخابرات. أم فلانة، أبو فلانة، يتكنى يتستر. ومنه قوله عز وجل: وجعل الجبال أكنانا. شو معنى أكنانا؟ سترا لكم، بيوتا، أكنان ومنه قول عمر بن الخطاب أكن في بناء المسجد، أكن يعني غطي ولا تصفر ولا، المهم تغطينا ما تخليش الشتاء تدخل، ولا تصفر ولا تحمر. ومنه وجعلنا على قلوبهم أكنة أي غطاء أغطية، جيد أغطية. إذن الكنية مبنية كلها على الغطاء، الكنية كلها مبنية على الغطاء والستر، التغطية والستر. فالرجل عندما تقول أبو محمد أنا لم أعرف اسمك، إنما هذه كنية. لذلك الإنسان إذا أراد أن يعمي على غيره وش يكنيه معروفة. الإنسان إذا أراد خاصة في علم الحديث التدليس، إذا أرادوا أن يعموا، إذا أرادوا أن يعموا الرواة يكني، كما كان يفعل بمحمد بن السائب الكلبي مثلا، وكنيته أبو سعيد. وكي يجي واحد يقول حدثني أبو سعيد شمام أبو سعيد الخدري، هو فعل أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي، ركن من أركان الكذب معروف. فهو هذا معروف التكنية يلجأ إليها مثلا للتعمية والتدليس، وقد يلجأ إليها للمدح، وقد يلجأ إلى التكني التكنية للمدح. فهم هذا كثير، وعادة عربية معروفة مشهورة لا يزال عليها الناس إلى اليوم في أرض المشرق خاصة بالشام، يحافظون على هذا، محافظون على هذا، لا يزال محافظين لا والو. الأسماء ما ولاتش عادي تحب الكنية تكون، الأسماء ما هيش عادي، الأسماء ما هيش عادية تحب الكنية تكون عادية، ما كان عادي. ففي الشرق ما زال حتى اليوم لو ناديت فلان باسمه لظن بك سوءا وأنك تحتقر. اسمه أبو محمد ناديها بمحمد، لو ناديته باسمه يعني غاضب، كيف ناديني باسمه؟ أين الاحترام؟ فكانت علامة تزكية، كانت علامة ولا تزال علامة تزكية. هل دائما هي علامة تزكية؟ لا، قد تقصد بها التعمية، التعمية ولا التزكية، تصفية والتربية، التعمية والتزكية، التعمية والتزكية، التعمية في إطار معين، تزكية لون أكثر. لذلك العلماء دائما ينهون يقول لك لا تزكي نفسك، أي لا تكني نفسك. من مظاهر تزكية النفس تكيد قرأ قول الله عز وجل لا تزكوا أنفسهم هو أعلم من اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. يقول لك من مظاهر تزكية النفس التكنية، أهلا وسهلا شكون أنا أبو فلان، لا اذكر اسمك خلي الناس تكنيك، إلا على سبيل التعريف، ناس تعرف بكنيتك أو تريد أن تعرف بنفسك يعني كيف تدعوني، لا بأس، لأنك لا تقصد تزكية. قال أخ كيف كنيتك؟ لا أزكي نفسي. يا أخي قلت لك عرف نفسك، قلناش مشاكل، خلينا نروح عندنا شغل. هنا ما تزكيش، هنا ماشي أقول لك زكي نفسك، أقول لك عرف نفسك. نظيره في الذم، لما توصف الإنسان بالعور ولا الحول ولا العرج لا تقصد الذم، لكن تقصد التعريف. فكما أنك أجزت وصفه بالعور والحول والعرج وأنت تقصد التعريف للذم، كذلك يجوز أن تذكر الكنية على سبيل التعريف وأنت لا تقصد التزكية والمدح، لا بأس. لذلك كان من عهد السلف وش يقولوا فإذا هاجروا فلانا مثلا اختصتوا على فائدة طبقوها اليوم، ماذا يفعل؟ يقول لك فلان لا يزار لا يسلم، يزيدنا يزيدنا لا يكنى. فحنا ما عندناش كنية، اختلوهم معليش، بس ما عندناش كنية كيش نديروا باش نهجروهم؟ ما عندناش كنية معليش قبلنا لهمش فهم. عندما ما كاش كنية يلا نذبح، كاش كنية خسارة. لذلك كانوا يقول لا يزار لا يعاد لا يسلم لا يكنى، عجيب هذا لا يكنى. تتحير كي تقرأ فأخي ماكش عايش في بيئته، لما تعيش في بيئته تعرف انه كان يحترمون الشخص يعني احتراما يكنيه فلا تكنيه. ناديه باسمه، اذا كنت غاضب ناديه باسمه، غاضب علي ناديه اسمه يا محمد. شوف الحشمس قاليش اليوم ابا عبد الله، اتفقنا؟ اذا هذا هي عادة السلف وعادة العرب، وليست امرا مضطردا في الصغار كما ارادوا جعله شائعا اليوم، لا ابدا. الصغار قال العلماء جائز تكنيه، جائز. حديث واحد ابا عمير ما فعل انه غير صبط العلماء، قال جواز تكنيه الصغير. احنا لا من السنه، عنده 50 طالب في الحلقه صغار كاع كنا على السنه، لا احنا ارتكبت بدعه لم يكن عليها السلف. ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم نادى معاذ بن جبل الا بمعاذ، وما سمعنا نادى ابن عمر الا بعبد الله، وما سمعنا نادى ابن عباس الا بعبد الله، وما سمعنا نادى ابن الزبير الا بعبد الله، صح لله؟ ورا يكون يجي الصغار نادونا بالصغار، مازال محل لم يحل محل الهجر. لم يعد لم يصل الى مرتبه تزكيه، مازال ما زكيه واش خليه هكذا. هي الغرور يعني بالك تحكم فلان صغير. يا ابا عمير ما فعل انه غير النبي صلى الله عليه وسلم اراد وداعبته ومات له عصفور كذا خلاص. تمام حبيت تكني ولد صغير قتلوا العصفور تاعه روح له كنيه، ما عندوش عصفور شد له عصفور بعد يقتله له بعد كنيه. وكل مشاكلنا انا حلول الحمد لله، مش ايش نعقدوها؟ لا والله هذا ما طبق لاحظتوها ولا لاحظتوها؟ ارادوا جعلها سنه في الصغر، يعني يوم من السنة تكنية الصغير، لا فرق تقول من السنة فرق تقول جائز، من السنة يعني مستحب. ايه تخيل ولد صغير مازال له ما عارفين يدخل مع السنة تقينه انت ابا محمد ايش منها؟ والله هذا من الامور المشكلة، يتكلم الناس بما لم يقوله العلماء فيأتون بمثل هذا. الله اعلم اليوم مش رانا الاربعة ندرسوا شرح العقيدة، لا شرح العقل الكنية عرفنا ما معناتها الكنية، الستر التغطية مدح المهمة يهمنيش الكنية صدرت بأب أو أم، سيأتي التقييد. احنا كاع باش نعرفوا الاسم، إذا الاسم ليس فيه أب وأم، ليس صدره أب وأم، واللقب باش نعرفوا قال لك واللقب ما دل على مدح أو ذم. ما دل على مدح او ذم، اذا فنستطيع ان نقول على قول هؤلاء العلماء وشنو هو؟ استطيع ان نقول على قول العلماء وشنو؟ جيد ان الاسم هو على هذا القول، ان الاسم هو ما لم يصدر باب او ام ولم يدل على مدح او ذم، وهذا في الحقيقه والخطا طبعا واحد اخر. وهذا هذا كلام فيه نظر، لماذا؟ بالله عليكم أنا ترون محمد وش رايك؟ اسم ولا مش اسم؟ اسم دل على مدح ولا ما دلش؟ دل على مدح. الأسماء كلها تقريبا دل على مدح، الأسماء تقريبا كلها صالح، الإنسان اسمه صالح دل على مدح. يا أخوانا هذه فيها نظر ما تكفيش، ما عندناش فيها عندناش فيها يعني شيء ضوابط. الخطأ ورد عندما تسامحوا في الاسم، ما حبوش يبينوا ما ليس لا قب ولا كنية، لا قولوا الاسم ما وضع للمولود أولا، ما وضع للمولود أولا أولا، يعني يتعرفوا مو بالضروره يوضع. كان يقول لك ما وضع للمولود في أول يومه، قد يسمى المولود في اليوم السابع، فهو قد يسمى في اليوم السابع وفي أول يومه، والما وضع للمولود أولا أول شيء يوضع للمولود هذا الذي وضعنا. ولو صدر بأب أو أم، ولو كان فيه مدح أو ذم، ولو كان فيه مدام شوف وضعته له أولا فهو اسم، ولو صدر بأب أو أم. إذن يلا الاسم ما وضع للمولود أولا ولو صدر بأب أو أم، ولو كان فيه مدح أو ذم. مثال صدر بأب أو أم، النبي صلى الله عليه وسلم بنته زين، رقي، فاطمة، أم كلثوم. أم كلثوم اسم لكونيا على قوله كونيا، حتى قالوا الاسم ما لم يصدر بأب أو أم، صح لنا. يزيد عندك ابن اليوم تسميه أبو بكر، أبو بكر ابنك تسميه من اليوم أو اليوم أبو بكر كما يفعل الناس، جائز. أبو بكر اسم لكونيا، اسم لأنه عاش وضع أولا على هذا، ولو صدر بأب أو أم، فهم شاء الله جيد. نعم. ولو كان في أوله الصدر، الصدر دائما من الأول. شوف صدر المجالس، ما بتسمع لا يجوز تصدر المجالس، يقال في أول المجالس صدر المجالس، صدر الشيء دائما الصدر، الصدر هو الأول. البيت عندك يتكون من صدر وعجوز، صح؟ الشطر الأول يسمى صدر، الشطر الثاني يسمى عجز. إذا فصدر البيت هو أوله، أول، ولو كان في أوله صدره. اتفقنا؟ صح. أي ولو كان يدل على مدح أو ذم، مش كنت أعطيني اسم يدل على مدح أو ذم. ها معنا واحد اسمه فاروق، فاروق احنا نعرفه باللي لقب، لا لقب به عمر بن الخطاب، لكن اليوم وضع اسما على معين من اول يوم اولا، صح. وهكذا الاسماء التي تدل على مدح او ذم عادي، هو كثير يعني لا يمكن استقصاء، لا يمكن استقصاء، قد تدل على ذم. أعبك الذم هنا احيانا الناس تفعله اتقاء العين، اتقاء السحر، اتقاء لا ادري. رجل امرأة يموت لها الاولاد، سمت ابنها عيفة لتعافه الموت، قالك لتعافه الموت، متى كان التعافي الموت شيء يعني؟ فرعون ما عافتوش تعافه، ايه والله فرعون ما عافتوش تعافه، ساعة الكلاب علاش ما عافتهمش، عجيب، تعافه الموت. فيسمون أسماء قديمة كانوا هكذا، قد يتفاءلون يسمون ابنة بخديجة، خديجة هي النقصان، خديجة في اللغة خدجة نقص منه من لم يصلي بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، أي غير تمام. فالخدج، الخدج هو النقصان، وخدج عقله بمعنى نقص عقله، فقالوا خديجة بمعنى ناقصة. الاخرين جاءوا قالوا لا لا، خديجة في الاصل بمعنى التمام، بمعنى التمام، مفهوم؟ ثم اطلقت على النقصان، ثم اطلقت على النقصان تفاؤل، تبانا اختلف، لكن نمشي على انه ناقصة. فسمى ابنته خديجة بمعنى تامة، تامة العقل، بمعنى تامة العقل. او من قال ناقصة سماها ناقصة لئلا تأخذها العين، قتادة، قتادة هذا شوك، شوك، شوك معروف مثلا، ودون اثبات ذلك خرط القتادة، خرط القتادة انك تحكم انت القتادة، هذا الخرط هذا يتحكم. نقولك اعطيني الورق، الورق تاع غصن شجرة اخرط، مش معناتها تحكم وتبدا تخرط عليه، تحكي له الحكاية تاع الباب الاخر، تحكمه، تحكمه دير له هذا. تمثله في منقول. هذا الخرط. ايه نخرط اي حاجة نخرط عليها. مش عالو كان جيب لك قتال شو تخرطه. هذا الحق. تخرط عقول تخرط كل شيء. خرط القتال. شو واحد يخرط قتال. يحكم الشوك هكذا يديره. عبك بلي يدمه كله. يده كله ده. يعني قالك شو دون اثبات ذلك مش تثبت لي هذا الامر. خرط القتال. رأي تخرط القتال تقدر تثبت هذا. يعني بتكليف بما لا يطلق. يعني كما نقول بوش عينك. يلبوش عينك ارواح ديرها. خرط القتاد ارواح ديرها. فهمنا يعني كلام العرب. يسمي ابن القتاد لماذا? يعطي هذه الاشياء. اذا هذا فيه ذم شوك. شوك شهد يسميه شوك. ابنه بشوكة. حنظلة. حنظلة هذا مرة. قلت لا مرة. كيش تسمي ابنك بحنظلة. يدل على ذم ولا لا? يدل على ذم. ومع ذلك هو اسمه. فسبحان الله ما عندناش ضابط مسألة المدح والذم أفضل نربطه الاسم باش بما وضع أولا للمولود ولو صدر بأبنا وأم ولو كان يدل على ذم أو مدح يشعر بالذم أو مدح أيوة. الكنية ما صدر بأب أو أم ولم يكن اسما لم يكن اسما يعني أبو بكر الصديق أبو بكر اسم ولا كنية كنية كنية علاش ما قلتوش اسم لا لأن عنده الاسم وضع له من أول يوم تبان عبد الله مثلا على قوله تبان وإلا كان يقول اسمه عبد شمس عبد شمس يعني قالوا عبد الدار أبو بكر الصديق اختلفوا في اسمه على أكثر من 20 قول عبد الدار عبد الله عبد شمس النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله هكذا قيل طبعا هذا ترونه في الرد على الرافضة الذين يتهمون أبا هريرة يقول لك عجبنا لهذا الرجل يكفي في الدلالة على أنه كان يكذب في الحديث شوق البحر يكفي أنه مختلف في اسمه على أكثر من 40 قولا لي قاعد تعرفوه قال لي تعرفوا قاعد يقرأ 40 نووي أبو عبد أنا أبي عبد الرحمن هريرة لا قاعد يقول عبد الرحمن بن صخر الدوسي هذا هو أشهر لكن كان 40 قول يكفي يكفي في الدين الآخرين يردوا عليه وها هو أبو بكر الصديق اختلف أيضا في اسمه بالعكس أهل السنة أهل السنة لا يعرفون اسمه وأحكم واحد برا أبو بكر الصديق اسمه ما يعرفش أصلا اسمه فضلا عن أسماء مختلفة فيه اتفقنا أبو بكر جرح يقولوا جرح يقولوا قلنا كنيا لماذا لم تقول اسما لا له اسما وضع من أول ولادته فهما وهكذا صدر بأب وأم أم الخير أم الخير شكون أم الخير أم المساكين زينب بنت جحش ام المساكين هذه كنيه ولا لقب ولا اسم كنيه فوق ما دام صدر ولو دلت على مدح او ذم اكتب ولو دلت على مدح او ذم قش بزاف اللي يقول ابو الهول ابو الهول هذا دلت على ذم صح هكذا كنيه هكذا خلاص شوف بدأ بأب وأم فهو كنية ولو دل على مدح أو ذم باقي علينا اللقب ما دل على مدح أو ذم ولم يكن اسما ولا كنية يعني أمر زائد على الاسم والكنية جاء اللقب اللقب هذا يلقب الناس إما للمدح أو ذم وقس إذا شوف مش هيك تصيب المدح في أم وأب تروح تقول لقب كل لقب بشرط يكون عنده كنيته إذا لم يكن لديه كنية فجعلها هي الكنية تفضل وهكذا سر ابن تيمية رحمه الله كنيته أبو العباس اسمه أحمد لقبه نسبته ابن تيمية لقبه تقي الدين شيخ الإسلام الألقاب قد تتعدد العباس عباس دم ولا مش دم عباس مع ذلك هو اسم عباس واحد دخل كامل واحد وعباس شديد العبوس نعم يمكن تتعدد علاش باختلاف احنا الاصل ان عندنا ما تعددش صح انت اذا في الواقع انتهاك عددت الكونة فلاش كما الاسماء تبني انسان عنده الاسماء محمد وامين واحد يحب يرضي طرفين تسمي وليدي محمد وامين طبعاً معلش لا بأس بتعدد الاسماء لكن الاصل انه انعدام ذلك عرف هذا كل الفرق بين الاسم والكنية واللقب الاسم ما وضع اولا للمولود الكنية ما صدر بأب وام ولو دل على مدح او ذم اللقب ما لم يكن ما اشعر بدم او مدح ولم يكن اسما ولا كنية صح الاحكام الان كما قرأنا العالم الجنسي العالم الشخصي عرفناهم الآن نتطرق إلى الأحكام عندنا حكمان تحت هذه المسألة حكمان اثنان الأول إذا اجتمع إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم على اللقب وجب احنا اليوم في بيئاتنا الألقاب هي هذه التي لقبنا بها الأسماء هذه التي نسميها اليوم الألقاب حلت محل اللقب هذا وإن كنا لا نعلم أذلة على مدح أو ذم لكن هذه حلت محل الألقاب مفهوم مثلا بوم عالي وإن صدر بأب لكنه ليس كنيا اليوم أهو لقب لقبت به لقب به أبوك وجدك وغيره فهم هذه الألقاب قال العلماء هذا فيش خلاف يعني إذا اجتمع الاسم واللقب واجب تقديم الاسم وتأخير اللقب فلا يقال جاء الفاروق عمر خطأ ولكن يقال جاء عمر الفاروق أو يجأتي عمر الفاروق هل يجوز لا لا ندري فهم أحدنا جاء الصديق عبد الله لا قال يقول جاء عبد الله الصديق عثمان لقبه ذو النورين هل يقال جاء ذو النورين عثمان لا ولكن يقال جاء عثمان ذو النورين علي لقبه حيدر بمعنى الأسد حيدر بمعنى الأسد كنيته أبو الحسن أو أبو تراب يجوز تعدد الكونة يجوز جعل أبو تراب لقب مهم لا يقال جاء حيدرة علي ولكن يقال جاء علي حيدرة هذا حكم لماذا العلة إذا رأينا الحكم العلة لأن اللقب بمنزلة النعت ولا يجوز أن يتقدم النعت على المنعوت هل رأيتم هذا النعت يتقدم على المنعوت لا فهم إذا أن اللقب بمنزلة النعت ولا يتقدم النعت على المنعوت فتقول جاء علي حيدرة ثم انهم راعوا ان هذا يقدم الاولى في الاولى تقدم ما وضع اول ثم ما يوضع ثانيا شو المقدم علي في الوضع مقدم على حيدرة فقدم الاول في الاول لكنهم استثنوا حالة يجوز في ان يتقدم اللقب على الاسم وذلك فيما اذا اشتهر المسمى بلقبه اكثر من اسمه كما جاء في القرآن صريحا المسيح عيسى احنا عيسى عليه السلام اسم ولقبه المسيح، ومعنى المسيح أنه يمسح المريض فيبرأ بإذن الله، وليس من المسيح بمعنى يمسح في الأرض الذي كان يسير في الأرض يعني فوق، وليس المسيح من لبسه المشوح والثوب الذي يلبسه الرهبان. هذا يحب هذا الصوفية، يحب هذا الشرح، يحب المسوح، فمسح الدين من خارج العالم. المسيح مأخوذ من الماسح الذي يمسح فيبرأ، بخلاف المسيح الدجال مأخوذ من الممسوح، ممسوح العين. فكلمة المسيح قد تطلق ويراد بها اسم فاعل واسم مفعول. اسم فاعل بالنسبة لعيسى فهو اسم فاعل لأنه يمسح المريض فيبرأ، والمسيح الدجال مش انت ابن صياد، المسيح الدجال مأخوذ من الممسوح لأنه ممسوح العين، صح هو ممسوح العين، اتفقنا؟ ايوه. عن اين الشاهد؟ احنا شفنا على الجنازه. ايه؟ ايش عايز جبناه احنا الحاج؟ جبناه على الجنازه. قلنا بلي اشتهر. صح اهدر الحق، قلت سمع كلمة المسيح. يصار في ذهنك؟ إلى عيسى، ما يصار أصلا إلى المسيح الدجال. قليل باش يصار المسيح الدجال. بسبب البيئة اللي تكون فيها. كمان غير تسمع كلمة المسيح، عباد المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ما فهم بلي المسيح الدجال. المسيح يعني ايش؟ فاشتهر بلقبه أكثر من اسمه، فلما اشتهر بلقبه أكثر من اسمه، يلا قدمه وجاءوا بأمثلة لذلك، كقول الشاعر وهو يمدح جده ويمدح نسبه، وهذا ينسب إلى النعمان بن المنذر، يعني يزوخ بن نعمان المنذر يقول أنا بن مزيقية عمر وجدي أبوه منذر ماء السماء، أنا بن مزيقية عمر، مزيقية هذا لقب وعمر اسمه، مفروضش يقول أنا بن عمر مزيقية، فقال أنا بن مزيقية عمر، قالوا لأنه اشتهر بهذا أكثر من الاسم، وجاءوا ببيت آخر ذو الكلب بأن ذا الكلب عمرا، بأن أباه ذا الكلب عمرا، ها بأن ذا الكلب، ايه بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ايه ببطن شريانة تعوي حولها الذيب، يعوي حوله الذيب، أنبئ هذيلا وأنبئ من ينبئهم، لأخبر هذيلا وأخبر من يخبرهم، جيب كان أبياتها طويلة يجيبوها. بعدين يقول بأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا ببطن شريانة يعوي حوله الذيب، المفروض بأن عمرا ذا الكلب، لكن قدم اللقب على الاسم بأن ذا الكلب عمرا، لماذا؟ لأنه قال لأنه اشتهر، وقيل لأنه قليل يتقدم اللقب على الاسم. فهم هذه القلة، هذه أراد أن يخرجها الجمهور، قالوا لأنه اشتهر، الأخرين قالوا لا قليل وخلاص. إذا لو سئلت لماذا قدم المسيح على عيسى، لماذا قدم مزيقي على عمرو، لماذا قدم ذو الكلب على عمرو، فجوابان، جواب ابن عقيل وغيره قالوا قليل، جواب الآخر إن أرادوا تخريج هذا القليل فقالوا لأنه اشتهر به أكثر من اشتهاره باسمه لذلك قدم. الشاهد ما هو الحكم؟ أن اللقب يتأخر عن الاسم وجوبا، ومن الأخطاء تقديمه، ك كما هو شائع اليوم في حياتنا. تقول لهم اسمك او ما اعطيني اسمك ولقبك، فهمتك باللقب. معيش جمال مثلا، اسمك معيش باش تعيشوا عيش. ابو معالي، هل اسمك ابو معالي؟ ابو المعالي جويني، كلكم يقولكم الجويني. شو ما يقولكم الجويني؟ تمسخ علي. لا لا، جويني كلكم. ايه علاش؟ صاحب المعالي. جيد جيد، صح، صاحب المعالي. ما شاء الله، نعمة، تخرج منيح. لولا انك في الشراكة لولا انك في الشراكة تخرج جيد، لولا انك في الشراكة. طبعا هي اللغات، هذه الألقاب، هذه فرنسا كانت عمدا تفعل هذا. طبعا هذا أبو معالي لا بأس به، معيش ماشي، سيبوا له خرجة. ابن يعيش كذا بقلبوا الباء من بعد تمشي بقعبسة ابن يعيش. حكي الألقاب ما تسيبلهاش خرجة، لا، خاصة التي فيها ذنب صريح. هذه فرنسا كانت لأنهم أدركوا علم النفس الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، أن الاسم يؤثر على المسمى. اختار لابنك اسم حسن تشوف كيف يخرج. الاسم يؤثر، تساعد موسى بن شهوة. ما زالت تلك الحزونة فينا. موسى بن حزن جده اسمه حزن، يقول لك سيد موسى ما زالت تلك الحزونة فينا، يعني الحزن هذا فينا قاعد. هذا مهم. كان أسماء لم نراها مسمى، لم نراها تؤثر على المسمى. شو اللقب تاعكم الأخ؟ إيه. نبي أقرأ قصرت من الباب بيدك. يلا. المهم، الحكم الثاني هو من الطرائف. من الطرائف أن الإنسان إذا أراد أن يستمسك بهذا يلام ويعاقب. أحد المشايخ الشيخ طه فور استقلال الجزائر دفع ملف باش يدرس اللغة العربية في المدارس، كانوا محتاجين، حتى أنا مضطروا للاستعانة. اضطروا للاستعانة بالأمريكان، بالكوبيرو، تونس ومصر وسوريا، كنا في حاجة. فلما قدم الملف تاعه كتب اسمه لقب تاعه طاهر عيد على الجد. فقيل تا جاي تقري، شو هذا البارح خرج فرنسا جاي حكف. البارح كان يدي الكف من عند ديكول، تقول له جاي حكف شيخ طاهر. البارح برد الكف من عند ديكول، اليوم جاي حكف شيخ طاهر. قال تا جاي تقري انت اسم اللقب؟ شو اللقب؟ قالوا لقب الاسم. قالوا طالع تلجت شتو شحال عاقل يعني. قالوا لا، اصلا سيبويه رحمه الله وخليل نص في كتب على انه لا يجوز تقديم الاسم القلاقه بعد الاسم. المفروض هذاك شغل بارك الله في هذه. قالها لي واحد في مركز الشرطه كان يكتب هذا التقرير، قعدها فائده. قال لي بارك الله فيك استفدنا. شوف طالع تلجت وش قال. قالوا نعم. قال سيباوي رحمه الله ينص هو على انه والله راه يقدر هاك. روح سيباوي يخدمك. قال والله. قالوا روح سيباوي يخدمك، يعطيك خدمه تقرف من السيد تاعه. سيتجاهل شبيك. بارح كان يدي الكف من عند روبرتو جاي زاير. من هذاك النهار زاير خلاص، يعني احكم عليه عبري ما شاء. الحكم الثاني وهو إذا اجتمع الاسم واللقب، وش قلنا؟ يقدم الاسم. لكن كيف ننطق به؟ هل نضيف الاسم إلى اللقب أو نتبع اللقب للاسم؟ يعني عندي أنا لقبان، الاسم ولقب اذا اجتمع وش قلنا خلاص اتفقنا باللي يقدم الاسم، لكن كيف ننطق؟ هل نضيف الاسم الى اللقب ولا اتبع؟ يعني نقول عمر الفاروق ولا عمر الفاروقي؟ اتفقنا عمر الفاروق اتباعا لبدل او عطف بيان، ولا عمر الفاروق مضاف اليه؟ هذه بحثوا فيها العلماء. فقالوا لا يخلو عندما يجتمع الاسم واللقب من حالتين، اما ان يكون مفردين او لا. فهم الاسم واللقب اما مفردين او لا. مش معتها مفردين يعني مفرد ومفرد، يعني عمر مفرد والفاروق مفرد، او لا يعني احدهما مفرد والاخر مركب او مركبين. جلية او لا مفردين يقابل مفردين، وش مركبين او احدهما مفرد والاخر مركب. يعطوا امثلة مثال مفردين كعمر الفاروق، هارون الرشيد، هارون الرشيد حافظ الاسد. الاسد لقب وحافظ اسمه، صح؟ جيد. او يكون غير مفردين. هذا المثال علاش نجيبه هنا في الجزائر؟ ما قدرناش نجيبه في سوريا. 7 سنين انا قررت نعم ولا مرة ذكرت هذا المثال. ابدا ما قربش راك في العارين تاع الاسد ما تدورش. او احدهما مفرد والاخر مركب او كلاهما مركبين. مثال مركبين عبد الله واللقب مثلا انف الناقه، انف الناقه لقب لا مشي لقب، يقصد به الذم، يقصد به الذم. لا لا انف الناقه دي قبيله، قبيله اسمها انف الناقه، كانوا يشمئزوا من هذا الاسم حتى مدحهم جرير، حتى مدحهم جرير بن عطيه عندئذ افتخروا بهذا الاسم، مع انهم كانوا يحشموا بهذا الاسم. فلما قال جرير هم الانف والاذناب غيرهم، فمن يسوي بالذنب الانف؟ قال هم الانف والاذناب غيرهم، هم الانف والاذناب غيرهم، من هذا الذي يسوي بالاذناب الانف؟ الانف، او من هذا الذي يسوي بالانف الذنب؟ خش قصيدة بائية. فمن ذا يسوي بالانف الذنب؟ شكون هذا الذي يسوي بالانف الذنب؟ صح، من ذات الوقت هم يفتخرون بهذا قبيلة انف الناقة، عبد الله انف الناقة. الاسم راهو عبد الله مضاف مش مفرد، راه مركب، وانف الناقة مركب. او يكون احدهما مركب والاخر مضاف. عبد الله هما يذكروا مثال يقول كرز، لقب كرز، والكرز هو خرج الراعي، يعني كما نقول المحفظة التي يحفظ فيها أكله ومتاعه، يضعها على كتفه الأيمن الأيسر ثم تنصرف إلى جانبه الأيمن. فهنا هذا العمارة يسموها، حطها هنا تنزل هنا، يحط فيها الخبز نتاع والأغراض. تعرفوا عمركم ما كنتوا رعاة؟ تبعوش الرعية انتم؟ تعرفوا معروف العمارة كيش تسموها انتم عندكم؟ يا كيش تسموها؟ بعداش اسم كي تقول اعطيني هذه، كيش تقول العمارة كيما احنا؟ ايه تقولش برك الحال صح. عبد الله كرز. عبد الله كرز هذا مركب وهذا مفرد او العكس. سعيد انف الناقه. يعني الاسم راه مفرد واللقب راه مركب. شحال عندنا من حاله؟ اربعه، مفردين مركبين، الاسم مفرد واللقب مركب، والاسم مركب واللقب مفرد. صح لا؟ وش نقول؟ حالتان، مفردين او لا، لا تدخل فيها ثلاث حالات. هنا اذا كانا غير مفردين، يعني بان كان احدهما مركب والاخر مفرد، او كان مركبين، اذا كان غير مفردين لا يجب الاتباع. قول واحد يجب الاتباع، وش تقول؟ جاء شكل سعيد كرز، جاء سعيد كرز، ورأيت سعيد، او جاء سعيد، وعندك انف الناقة، وش تقول؟ ايه غير مفرد. سعيد انف الناقة، سعيد انف الناقة، وش تقول؟ جاء سعيد انف الناقة، لازم غير مفرد. او جاء عبد الله وعندك انف الناقة، وش تقول؟ انف الناقة، وجوبا اتباع مرفوع مرفوع. وجاء عبد الله كرز، وش تقول؟ جاء عبد الله كرز. علاش؟ لان هذا مثال الاول، عبد الله انف الناقة ليس مفردين، سعيد انف الناقة ليس مفردين، عبد الله كرز ليس مفردين. فاتفق العلماء انه اذا اجتمع الاسم واللقب فيجب، وكان غير مفردين يجب الاتباع، قول واحد. اما لو كان مفردين فحدث الخلاف، نحو سعيد كرز، هنا راهم مفردين للزوج، فذهب البصريون الى وجوب الاضافة. وش تقول؟ جاء سعيد كرز، جاء سعيد كرز، وش تقول؟ جاء على مذهب البصريين حافظ الاسدي واجب، جاء عمر الفاروقي واجب، جاء هارون الرشيدي واجب. عند من؟ عند البصريين. اذا كان مفردين فاضف، والا اي ان لم يكن مفردين اتبع الذي ردف. متى يجب الاتباع؟ اذا كان غير مفردين. ومتى تجب الاضافة؟ اذا كان مفردين. هذا عند الكوفيين، عند البصريين. اما الكوفيون فقالوا اذا كان مفردين فتجوز الاضافة، وهو الاكثر والشائع، يعني او استحسنوه وجوزوا الاتباع. عندهم يجوز قل جاء حافظ الاسد ومرت بعمر الفاروق، وجاء عمر الفاروق، وجاء هارون الرشيد، وجاء سعيد كرز. عند شكون؟ عند كوفيين. ووجه والصحيح هو ما قاله الكوفيون، هذا هو الصحيح، انه يجوز قل جاء حافظ الاسد وجاء حافظ الاسد. شكون افضل؟ حافظ الاسد افضل. صح، يجوز حافظ الاسد، لانه سياتي معنا سبحان الله في باب الاضافه، في باب الاضافه في الجزء الثاني من الكتاب. سياتي معنا قاعده سهله، انه لا يضاف شيء الى نفسه، لا يضاف شيء الى نفسه. تبعنا هذه معروفه القاعده، لا يضاف الشيء الى نفسه الا بتاويل، بتاويل ايش واحد يقول لك صلاة الاولى؟ وش تقول؟ الصلاة الاولى. صلاة الاولى تقولهاش، لكن احنا نعرف اللي انا نقولوها صلاة الاولى. صلاة الاولى ينفرض الصلاة الاولى لاتباع، قالوا صلاة الاولى بتأويل صلاة الساعة الاولى، اذا لا يضاف ولا يضاف اسم لما به اتحد، واول موهما اذا ورد سياتي معنا، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا واول موهما اذا ورد. جيبوا الامثله هذه. حبه الحمقاء، الحمقاء هي الحبه القمح، حبه الحمقاء يعني وصفه حبه الحمقاء، قالوا حبه البقله الحمقاء، حبه البقله الحمقاء. لاحظوا انه لا يضاف شيء الى نفسه، هذه الدواء قاعد الا بتاويل. فهنا حافظ الاسد اضفتم الشيء الى نفسه، حافظ هو شخص، الاسد هو نفسه اضفتم اليه، احنا خالفوا القاعده. العقل قولوا يجوز، ما تقولوش تقولوش واجب. لذلك استحسن الكوفيون الاتباع الاضافه واجازوا الاتباع، اجازوا الاتباع لانه الاصل. واول مش يهربوا من هذا، كيف تاويل المصري قالوا من اوله هنا حافظ الاسد او جابوه حافظ المسمى الاسد، حافظ مسمى الاسد يعني اقتنعت فيه، حافظ المسمى الاسد، مسمى الاسد تاويل. مهم دليل هذا التاويل دليل على ان الاضافه ليست واجبة فضلا ليست ماشي على الأصل فضلا ما تجب فهم هذا إن شاء الله. إذا من اليوم جاء سعيد كرز عند البصريين خطأ، عند البصريين خطأ، عند الكوفيين جائز واستحسنوا إضافة. ابن مالك أراد أن يبين لك هذا، اسمن آتا وكنية ولقب، شكون هذا اسم اتى وكنيه ولا العالم واخيرا ذا، شكون لقب يعود الذا على اسم الاشاره واخيرا ذا ان سواه، يعني من يرجع لها اسم الكنيه. انا استشكل العلماء كلام ابن مالك، قالوا نحن نعرف ان اللقب انما يجب تاخيره مع الاسم لا مع الكنيه، قالوا الافضل ان يقول واخيرا ذا ان سواها صاحبة، أي إن صاحب سوى الكنية معناتها صاحبة الاسم، إذا صاحب الاسم أخيرا. بعضهم قال وتجعل آخرا إذا يعني أرادوا أن يبدلوا كلام ابن مالك باش يبقى الحب، باش يبقى البيت يدل على ماذا؟ يدل على وجوب تأخير اللقب معنا مع الإسلام مع الكنية. لكن الصواب ابن مالك هذا هو معتقده، ابن مالك يرى وجوب تأخير اللقب مع الاسم والكنية معا كما صرح به في غير الموضوع. ابن مالك يرى وجوب تأخير اللقب مع الاسم والكنية، والصواب انه انما يجب تأخير اللقب مع الاسم فقط لا مع الكنية. مع الكنية انت بالخيار، وجاء ابو بكر الصديق، جاء الصديق ابو بكر، جاء ابو حفص الفاروق، جاء الفاروق ابو حفص، فهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، صحيح لا جاء محمد رسول، جاء رسول الله أبو القاسم، جاء أبو القاسم رسول الله، جائز. واسمن آتا وكنية ولقب وأخيرا ذا لقب إن سواه، عند ابن مالك إن سوى الاسم إن سوى اللقب، إن سواه صاحبا أخر. بعدين قال وإن يكون شكون الاسم والكنية، وإن يكونا مفردين الاسم واللقب، وإن يكونا مفردين فأضف حتما، عند من؟ عند بصريين. وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا إن لم يكونا مفردين أتبع الذي ردف، أي أتبع الذي وليه، أتبعه الذي وليه، الردف بمعنى الذي وليه. هذا نقفون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، معذرة، فرض واصل لكن ما نستطيع. السلام عليكم.